سيدخل التتار العراق ويدخلون أيضا أرمينيا، ساعتها يفقد كل شيء بلا ثمن. الكلام ده كله دفع هيثوم إلى أن يذهب بنفسه لمقابلة مينكوخان في قرة كور عاصمة المغول، ما بعتش السفارة زي ملوك أوروبا. مينكوخان كان طبعا زعلان نتيجة فشل السفارة الصليبية الأولى، فبدأ يتعلم طرق السياسة، بدأ يتعلم الاعتماد على المظاهر والكلمات المنمقة المختارة. فأقام مينكوخان احتفالا كبيرا استقبالا رسميا مهيبا لهيثوم ملك أرمينيا، عمله كملك لا كتابع، وإن كانت كل بنود الاتفاق لا تكون إلا بين سيد وتابع لا ملك وملك، كل واحد بيعمل تمثيليه على الثاني، تمثيليه مكشوفه لكن لزوم السياسه. بعد الاستقبال الحافل الكبير لملك ارمينيا، ملك ارمينيا قدم نفسه على انه من رعايا مينكوخان، كل واحد بيراعي الثاني، كل واحد بيمثل على الثاني. بدا مينكوخان يعطي وعودا كبيره وهدايا عظيمه الى هذا الملك، يشتري بذلك ولاءه وتبعيته، يعني ما قالوش بالامر تفعل كذا وكذا وكذا، ولكن فخمه وعظمه وأعطاه. ماذا أعطاه؟ أولا ضمان سلامة ممتلكات الملك هيثوم الشخصية، هذه أول حاجة وأهم حاجة عند هيثوم. اثنين إعفاء كل الكنائس المسيحية والأديرة من الضرائب، طبعا التتار كانوا بيفرضوا ضرائب على كل شيء. الحاجة الثالثة مساعدة الأرمن في استرداد المدن التي أخذها السلاجقة المسلمون من الأرمن في حروبهم معهم، طبعا التاريخ طويل من الحروب بين الأرمن وبين السلاجقة في تركيا. فوعد مينكوخان بإعادة كثيرا من المدن الأرمينية، في كلام هيثوم نفسه بيقول أنا عندي مدن محتلة من السلاجقة، وعد مينكوخان بإعادة هذه المدن إلى هيثوم. والأمر الرابع اعتبار ملك أرمينية هو كبير مستشاري الخان الكبير مينكو فيما يختص بشؤون غرب آسيا، اداله مركز يعني ومكانه. طيب لازم هنا نقف ونتساءل، في مقابل ماذا هذا العطف التتري على ملك أرمينيا النصراني اللي يبص يا إخواني وأخواتي للقوة العسكرية في ذلك الوقت يجد أن القوة العسكرية لأرمينيا لا تقارن مطلقا بأي صورة من الصور مع قوة التتار. يعني نقول لماذا يتواضع مينكوخان ملك التتار بإعطاء هذه الأمور لملك أرمينيا الضعيف؟ بص كده معايا وحلي هذا الحدث الهام. اولا ملك التتار سيستفيد من خبرة ملك ارمينيا في حرب المسلمين، العلاقة بين الارمن والمسلمين قديمة قوي، خبر الارمن بلاد المسلمين وطبائعهم، لا شك ان المعلومات التي سيحملها ملك ارمينيا الى ملك التتار سيكون لها ابلغ الاثر في احتلال بلاد المسلمين. وخليك فاكر ما حدث بين امريكا وانجلترا من تحالف، امريكا تحالفت مع انجلترا الضعيفة جدا جدا بالمقارنة بامريكا، لكن عندها خبرة كبيرة قوي قوي في ارض المسلمين وبالذات في ارض العراق وبالذات في ارض افغانستان، انجلترا قبل كده احتلت افغانستان واحتلت العراق. الامر الثاني سيحتاج ملك التتار الى اعوان لادارة هذه الاملاك الواسعة، اذا كان هؤلاء الاعوان من اهل البلد او قريبا من هذه البلاد هيكون له قدرة أكبر على إدارة هذه البلاد وعلى تهدئة الشعوب في هذه المناطق. الحاجة الثالثة بهذه الخطوة يفتح ملك التتار باب المعاملات من جديد مع النصارى، خلي بالك هو خسر قبل كده معاهداته مع النصارى في غرب أوروبا، الآن يقوم بمعاهدات مع ملك أرمني، وخلي بالك الأرمن كاثوليك زي غرب أوروبا، فبعد كده ممكن يكون ملك أرمينيا هو الرسول بين التتار وبين ملوك غرب أوروبا. وما ننساش أن التاريخ بين النصارى في أوروبا وبين التتار تاريخ أسود، آلاف وملايين من النصارى ذبحوا على يد التتار، ومينكوخان محتاج واحد يصلح من جديد العلاقات علشان يسقط الخلافة العباسية إسقاطا كاملا. الحاجة الرابعة اللي هيستفيدها التتار من مملكة أرمينية أن الاتحاد مع مملكة أرمينيا سيكون له عامل نفسي كبير عند المسلمين، الحرب مع التتار شيء والحرب مع قوات التحالف شيء آخر. نعم قوات التحالف هذه المتحالفة مع التتار لا تمثل شيئا بالمرة بالنسبة إلى التتار، لكن كلمة التحالف

الجندي مش لاقي ياكل اصلا، حتى انهم كانوا يسالون الناس في الاسواق. اهملت التدريبات العسكريه، فقد قواد الجيش اي مكان لهم، لم يعد يذكر من بينهم من له القدره على التخطيط او الاداره او القياده. نسي المسلمون فنون القتال والنزال، غابت عن اذهانهم تماما معاني الجهاد. هذه والله يا اخواني واخواتي الخيانه الكبرى والجريمه العظمى. ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه يلقي باللوم الكامل على مؤيد الدين العلقمي في نصائحه للخليفه، لكن انا القي باللوم على الخليفه ذاته. الخليفه الذي قبل بهذا الهوان ورضي بهذا الذل، وغاب عن ذهنه ان من اهم واجباته كحاكم ان يضمن لشعبه الامن والامان، ان يدافع عن ترابه وارضه ضد اي غزو او احتلال، ان يبذل قصارى جهده لتقويه جيشه وتسليح جنده، وان يربي الشعب بكامله لا الجيش فقط على حب الجهاد والموت في سبيل الله. لم يفعل الخليفه المستعصم كل ذلك، ولا عذر له عندي، فانه كان يملك من السلطان ما يجعله قادرا على اخذ القرار. لكن يا اخواني ويا اخواتي، النفوس الضعيفه لا تقوى على اخذ القرارات الحاسمه. كان هذا هو اعداد هولاكو ومن كوخان، كان اعدادا مبهرا حقا، عظيما حقا، كبيرا حقا. وفي المقابل لم يكن هناك اي رد فعل مناسب او غير مناسب من المسلمين استعدادا للغزو التتري القريب. عما قليل سيحدث الغزو للخلافة العباسية. ترى ما هي خطوات هولاكو في تجميع الجيوش وغزو العاصمة الإسلامية التليدة العتيدة بغداد، وترى ما هو الذي فعله التتار في داخل بغداد، وما هو رد فعل المسلمين في بغداد وما حولها من بلاد المسلمين، وما هي النتائج الخطيرة التي ترتبت على سقوط بغداد بعد ذلك. هذا ما سنعرفه وغيره بإذن الله في الدرس القادم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في سننه، وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.